بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أحبة الكرام، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، وبلغنا وإياكم ليلة القدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ها نحن قد انتهينا من الأسبوع الأول من هذا الشهر الكريم المبارك، وقد شرعنا في الثاني، قل ثلث رمضان أوشك أن يرحل. وحقا كما بين تبارك تعالى أنها أيام معدودات، سرعان ما تمر وسرعان ما تنقضي. وأنت أخي الحبيب كشهرك تماما، ها أنت تعيش في هذه الدنيا ولك أجل عند الله تبارك وتعالى، وحتما سترحل وتقبر ثم تبعث وتعرض، وبين يديه توقف لتحاسب، ثم إلى جنة أو نار. فلا بد من وقفة مع نفسك اعتبارا بشهرك هذا وبسرعة مروره وانقضائه، وهكذا الأيام تجري والعمر ينقضي. والعجيب أننا وكما علمنا من الأثر أن العلماء قد حذرونا وأرشدونا أن السفه في تضييع الأوقات أعظم عند الله عز وجل من السفه في تضييع الأموال، لأن الأموال تدرك وتعوض، وإن ذهبت ستجيء بإذن الله تبارك وتعالى بالأخذ بالأسباب. أما الأوقات ما ذهب منها لن يرجع إلى يوم القيامة. والأعجب من هذا، وإن كان هذا على الجملة، أن كثيرا من المسلمين عندهم سفه في تضييع الأوقات الفاضلة المباركة، في أوقات المنح والعطايا التي امتن بها تبارك وتعالى على عباده، كهذه الأيام المباركات نرى سفها كبيرا لدى كثير من المسلمين في اغتنام هذه الأيام الفاضلة المباركة التي بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتى علينا مثلها. ولذا نعيش في هذه الدقائق مع موعظة مهمة تبين لإخواننا كيف أن السفه في تضييع الأوقات على الجملة عظيم وكبير، فما بالكم في أوقات المنح والعطايا والأوقات المباركة الفاضلة التي قد لا تتكرر وقد لا ندركها مرة أخرى. ولذا أضع بين يدي ويديكم هذا المعنى الجميل كما ورد عن بعض السلف قوله: من علامة المقت إضاعة الوقت، أي من علامة البغض الشديد من الله عز وجل أن الإنسان يفرط في وقته على الجملة، وخصوصا في أوقات المنح والأوقات الفاضلة المباركة كهذه الأوقات العظيمة. ربكم تبارك وتعالى إنما خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى، وامتن علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، وسخر لنا ما في كونه، وأعلمنا أن الوقت هو مضمار السباق وميدان العمل ورأس المال الذي نتحرك به في هذه الدنيا. وبين تبارك وتعالى قيمة الزمن، قيمة الوقت في كتابه بهذا الاهتمام البالغ به، فتجد أن المولى تبارك وتعالى يقسم بالوقت بالزمن بصور متعددة، أقسم بالليل ثم أقسم بالنهار وأقسم بهما معا، وأقسم بأجزاء كالفجر والضحى والعصر، كل هذا ليبين مكانة الأوقات عنده سبحانه وتعالى، وليلفت الأنظار إلى أهمية الاهتمام بالأوقات. انظر أيضا إلى تشريعاته العظيمة والجميلة التربوية الراقية، كيف ربطت بالأوقات برباط وثيق كالصلاة مثلا. انظر وتأمل إلى هذا الربط العجيب، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالوقت جعل شرطا في يعني دخول الوقت شرطا في صحتها، ويأثم من أخرها عن وقتها من غير عذر. انظر إلى هذا الربط الجميل وتوزيع الأوقات على اليوم والليلة، كلها إشارات تربوية راقية عالية جميلة تقول لك مضى وقت من عمرك، من المدة التي قطعت لك في هذه الدنيا، هذا الفجر، هذا الظهر، هذا العصر، هذا المغرب، صفع قد طويت من عمرك. وهكذا في كل وقت تسمع هذا النداء المبارك لتذكر بمرور فترة زمنية من عمرك عساك تنتبه. انظر إلى الصيام الذي نحن بصدده، وكيف جعل شهر في العام ليعني تكون رسالة قوية لقلبك أن سنة من عمرك قد طويت، وهذه سنة جديدة قد بدأت، حتى تنتبه. بل جعل في داخل رمضان اهتمام غير طبيعي، حتى لا نقول هذه ظاهرة، أن الكل الآن يهتم بالوقت ويسأل عن الوقت ويتابع الوقت، حتى أن الدقيقة بل الأقل منها له قيمة في رمضان، وقد يفسد الصوم بأقل من دقيقة لمن تعمد ذلك. فهذا يدلك على عظمة الوقت. أيضا كذلك في الزكاة، الحول لدى الأغنياء يعني يشير إلى مضي عام كامل من أعمارنا عسانا ننتبه ونفيق. الحج ربط بالأوقات برباط عظيم، كيوم عرفة، كيوم التشريق، إلى آخر هذه المعاني، كلها أوقات تدلك على أهمية الوقت في حياة المسلم. ولذلك ننظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام سنجد فعلا اهتم بالوقت بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام، لن تزول قدم عبد يوم القيامة من على الصراط حتى يسأل عن أربع، الشاهد عن عمره، وهذا وقت، هذا هو الوقت الذي قطع لك في هذه الدنيا، وعن فترة شبابك أيضا ستسأل. وكذا يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، وهما جزء من الأوقات التي يمر بها الجميع. إذن هذه إشارات لطيفة من النبي عليه الصلاة والسلام لقيمة الوقت. كيف كان يغتنم وقته؟ كان يوظف وقته توظيف عجيب جدا عليه الصلاة والسلام، حتى أنه من دعائه المشهور الذي نحفظه جميعا، اللهم اجعل نطقي ذكرى وصمتي فكرة ونظري عبرة. انظر كيف استغرق كل الوقت، إن تكلم فبذكر الله، وإن صمت فأيضا يتفكر كما دعي من الله في القرآن وفي غيره، كذلك من نظر ليعتبر بالآيات وبالنعم وإلى آخر هذه المعاني. فكل الوقت موظف. لذلك إذا يعني سكت الصحابة عن سؤاله، أو لم يكن توجيه أو موعظة أو مثلا شيء أو مصلحة من مصالح المسلمين، اغتنم الوقت في طاعة، كما في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في المجلس واحد 100 مرة ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور أو الرحيم. تخيل في المجلس واحد إذا سكتوا يغتنم الوقت ويسبح ويذكر الله عز وجل. فهذا يرشدك إلى أهمية الوقت. ولذلك نقول ينبغي علينا كمسلمين أن نهتم بالوقت، لأن الأمم الناجحة الفالحة هي التي اغتنمت بالأوقات ووظفت الأوقات واغتنمتها الاغتنام الأمثل. أهل الدنيا حينما نظموا هذا المعنى وحينما بذلوا جهودا جبارة في اغتنام أوقاتهم بانوا وصعدوا وملكوا الدنيا، لأنهم فعلا خططوا لهذا تخطيطا سليما ودرسوا فن إدارة الوقت فنجحوا في الدنيا. أنت أعظم مهمة وأكبر طموحا، وأنت تعمل لما هي أبقى للآخرة. إذن عليك أن تغتنم الوقت اغتناما جيدا، واغتناما يعني كما ينبغي وكما ورد في السنة، وخصوصا الأوقات الفاضلة كهذه الأيام المباركات التي قد لا تدركها، وأنت تعاين وتطالع في كل يوم يشيع قريب وصديق وصاحب وصغير وصحيح وغير مريض من الرجال ومن النساء، فالموت يأتي بغتة. إذن هذه الأوقات إن لم تغتنمها وتوظفها التوظيف الصحيح، فهذا يدل على أنك فعلا لا تدري قيمة الوقت، ولم ترتقي إلى يعني قيمة الوقت التي ينبغي أن تعلم أنها أهم عنيت بحفظه، كما قال الشاعر، كما بين في هذا المعنى الجميل، الزمن أثمن ما عنيت بحفظه. وأراه أسهل ما عليك يضيع، وهذا خطر كبير جدا. كيف تفرط في رأس مالك؟ كيف تفرط في الوقت الذي يعني في الحقيقة ليس ملكا لك وحدك، بل هو ملك لأمتك ملك لدينك هذا الذي تنتمي له، لأن في هذا الوقت قد كلفت واجبات وحقوق أخرى تساعد على رقي أمتك وعلى تميزها وعلى استغنائها بنفسها وعدم اعتمادها على غيرها من الأمم الأخرى. فحينما تفرط فأنت تفرط في شيء أنت لا تملكه أصلا، وإن كان المحاسب عليه أنت، وهذه معادلة تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى ارتقاء إلى مستواها. لذلك نستعرض بعض المعاني لتسع الوقت، ثم نكمل بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أهم الآفات التي تقتل الوقت لدى المسلمين، حتى ننتبه لهذه الخطورة، وحتى فعلا يعني ننجح في اقتنام أوقاتنا. الأخوة يجلسوا في الأرض، اجلس في الأرض، لا توزع شيء، اجلس في الأرض، اجلس في الأرض، نغتنم الأوقات اغتناما أمثلا، حتى فعلا نكون على وعي بهذا الوقت الشريف المبارك، حتى لا يعني يسرق منا هكذا ويضيع منا بسهولة ونحن يعني في غفلة معرضون. أهم الآفات التي تضيع الأوقات على المسلمين، أولا الغفلة، غفلة شديدة جدا، والغفلة هذه قالوا مرض يصيب القلب وأحيانا يصيب العقل، فيفقد الحس الواعي لما يجري من حوله، ويقع صاحبه في يعني بحر الشهوات أو بحور الأهواء، فلا يلوي على شيء غير إشباع الرغبات والشهوات والأهواء، فلا يدري بالوقت إلا هو يسحب من تحت يديه، لأنه فرط في أمره فانفرط عقده، فما يدري ما مضى من وقته وما بقي، ولذلك هو في غفلة معرض. ولذلك حذرنا تبارك وتعالى وحذر نبينا يعني خصيصا لنعتبر ونقتدي ونتأسى به، ولا تكن من الغافلين، وكما في قوله تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، هذا أفرط على نفسه واتبع الشهوات والأهواء ففرط في وقته تفريطا شديدا. فاحذر من الغفلة، وهذا يحتاج منك إلى وقفة مع نفسك تنتبه للغاية التي من أجلها خلقت، لأنك لن تدرك قيمة الزمن قيمة الوقت إلا حينما تعلم لماذا خلقك المولى تبارك وتعالى. فإذا علمت الغاية لا شك أنك ستعرف أن للوقت قيمة هي أغلى من الذهب، تحتاج إلى أن تنتبه تخرج من غفلتك وتوظف وقتك وتديره إدارة صحيحة، كما سنبين تسع الوقت بإذنه تبارك وتعالى. ثانيا من الآفات المهلكة للأوقات المضيعة على المسلمين كثيرا من أوقاتهم التسويف، التسويف، ويضاف إليه التردد وعدم حسم الأمور. التسويف عندنا تسويف يعني ظاهر وجلي، هو إن دل على شيء لم يدل على فوضوية وعلى عشوائية وعلى سلبية في حياتنا، نسوف كثيرا ونؤجل الأعمال لفترات يعني أخرى كثيرا في حياتنا، عمل الليل للنهار، عمل النهار للليل، عمل الآن لغد أو لبعد غد، الأسبوع الأسبوع الذي وراه، وهذا من العيب، هذا لا يليق، أنت بيومك ولست بغدك، لربما يأتي غدا وأنت فقير، كيف تؤجل عمل يوم للغد؟ هذا لا يليق. السلف كانوا يحذرون، اسمع احذروا سوف، ليش؟ قالوا سوف جندي من جنود إبليس، سبحان الله، بكرة، طيب كمان شوية، طيب بعدين، طيب لما تيجي الفرصة، لما يكون الوقت مناسب، سبحان الله، كل وقت مملوء بشواغله، أنت لن تفرغ غدا، فغدا مملوء بشواغله، مملوء بأوقات، وما من لحظة تمر إلا والسن يكبر والعلاقات تكثر والمسؤوليات تكبر والطاقات فعلا تقل، تقل، ما عاد عندك طاقة في كل وقت، أنت تقل في كل لحظة، أنت تقل، فكيف تؤجل أصلا؟ ورحمة الله على الصديق لما يعني في مرض موته علي بالفاروق استخلفه على المسلمين وأرشده إلى هذا المعنى العظيم، واعلم بعد أن أوصى بتقوى الله عز وجل، واعلم أن الله عمل بالنهار لا يقبله بالليل، والله عمل بالليل لا يقبله بالنهار، ما في تسويف ما في تأجيل. فالتسويف يا أخواني خطر عظيم جدا. ضف إلى هذا المعنى التردد، عندنا تردد في اتخاذ القرار حتى في خاصة أنفسنا في أمورنا الخاصة وشؤون أبنائنا وأعمالنا ومصالحنا، أمر عجيب جدا، لما التردد؟ لابد من الحسم، خذ بالأسباب، توكل على مسبب الأسباب، إياك والتردد، إياك والتسويف. أيضا من الآفات الخطيرة جدا التي يعني تضيع المسلمين كثير من الأوقات الاستهانة بالقليل من الوقت، هذه ظاهرة مع الأسف مؤلمة جدا حتى عند الشباب الملتزمين مع الأسف الشديد. الاستهتار بالقليل من الوقت هذا يدل على عدم معرفة لقيمة الوقت، فالأوقات عبارة عن ثواني ودقائق وساعات وأيام وليالي شهور هكذا سنية تجمع تعطي الوقت للكل للإنسان الذي قطع له. فالتفريط في الثواني لا شك سيؤدي إلى تفريط في الدقائق إلى تفريط في الساعات إلى تفريط في الأيام والليالي وهكذا. فكيف تفرط أنت في القليل وأنت أيضا بالقليل؟ فالقليل إلى القليل يصبح كثيرا نافعا مفيدا بإذنه تبارك وتعالى. وتعلم من السلف كيف كانوا يقدرون هذا المعنى. يقولون إنما السيل اجتماع النقط. السيل العرمرم هذا الذي يأتي من بعيد من المرتفعات والجبال ويعني يتدفق بسرعة، من أين بدأ؟ بنقاط بسيطة، بنقطة واحدة ثانية ثالثة تجمعت فصار سيلا، قد يكون نافعا وقد يكون ضارا. على أي حال السيل بدأ بنقطة أو بنقاط، وهكذا مشوار الألف ميل يبدأ بإيش؟ بخطوة واحدة ينقضي ويمر ويسرع. وإنما النار من مستصغر الشرر كما يقولون. فالمؤمن العاقل اللبيب لا يفرط في القليل. ولذلك انظر لهذه الإحصائية العجيبة جدا، نفترض جدل أنك ستحيا يعني أو تصل إلى عمر 70 سنة، لو فرطت في كل يوم في 5 دقائق فقط من عمرك من يومك، 5 دقائق في اليوم، أتدري كم يعني تكون معنا 5 دقائق في اليوم من عمر 70 تعطي 3 أشهر. يعني بالبساطة كده لو أنت كل يوم ضيعت 10 دقائق بعد ضيع كام؟ 6 أشهر، 6 شهور ماشي. لو أنت ضيعت 3 ساعة هتضيع قد إيه من عمر 70 سنة؟ تخيل لو كل واحد فينا ضيع 3 ساعة في اليوم يبقى يضيع من عمره سنة هكذا هباء منثورا. فما بالك بنضيع ساعات وليست ساعة واحدة، بل من يضيع جمع وشهور وسنين طويلة من عمره في غير النفع المفيد. لا، هذا لا يليق، لابد أن تنتبه، لأن القليل مهم جدا، لربما يعني أقل من دقيقة تكون سبب في دخولك الجنة وإنقاذك من النار. بإيش هذا المعنى؟ قد تكون تسبيح في جزء من الدقيقة سبب لدخولك الجنة، تثقل الموازين تكون سبب لدخولك الجنة بفضل الله عز وجل. كما في الحديث من قال سبحان الله العظيم وبحمده إيش؟ ورثت له نخلة في الجنة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. فلا تستهتر بالقليل من الوقت، ظاهرة ملحوظة، وقوف أمام المساجد على النواصي، نهيك عن المقاهي، نهيك عن النوادي، عن الأشياء الأخرى التي يعبث بها الناس التي تضيع الأوقات بطريقة يعني تدل على فعلا غفل عن قيمة الزمن وقيمة الوقت. من أخطر الأفات لدى المسلمين خصوصا في تضيع الأوقات الإسراف في المباحات. إيش معنى هذا الكلام؟ الإسراف في المباحات عندنا خطير جدا جدا واضح وجلي. خذ عندك مثال النوم، عندنا إسراف في قضية النوم، نعطي البدن أكثر من حقه في النوم، وهذا أغلب يعني حال الناس مع الأسف الشديد. البدن قد يحتاج إلى 4 ساعات 5 ساعات من النوم كافية لإعطائه الطاقة الحيوية القدرة على أداء واجباته والحقوق. لو زدت عن هذا الحد يؤدي إلى الوخم والكسل وحب الراحة والدعاء والقعود وكراهية التكاليف والواجبات والأعمال، خلاص ما عادش عندك قدرة تحتاج إلى يعني أكبر وقت من الراحة لكثرة النوم مع الأسف الشديد. الأهم من هذا كله أن النوم بكلياته سواء للقدر المطلوب المعتدل أو الحد الزائد يستغرق من عمرك وقت طويل جدا. بالإحصائية التي ذكرنا لو افترضنا أنك ستصل إلى 70، قالوا لو قلنا أنك سترقد مثلا في اليوم والليلة 8 ساعات، 8 ساعات بس، 8 ساعات حنا بدري قلنا الساعة تعمل قد إيه؟ ها؟ سنة. لو ضربنا 8 ساعات في اليوم ماشي في في في في في في عمر 70 قالوا تعطي 24 سنة نوم. يا تخيل المشهد، 8 ساعات في 3 تعمل كام؟ 24 سنة نوم. دي قضية خطيرة جدا جدا، يعني من 70 سنة 28 سنة نوم، ده أمر خطير جدا يا إخواني. طيب أنا خلقت لعبادة الله عز وجل، علمك عليه الصلاة والسلام كيف توظف هذا الوقت حتى لو كان يعني مطلوبا أو ضروريا لك لتعطى الحيوية والنشاط والهمة، كيف توظفه في طاعة الله من خلال الإخلاص لله ومتابعة رسول الله. حينما ترقد تو إلى فراشك على طهارة على شقك الأيمن الأذكار، وتنوي بهذا النوم أنك تعطي البدن حقه من النوم والراحة ليكون قادر من باكر على أداء الواجبات والحقوق، فتكون هذه الفترة في ميزان حسناتك. هب يعني أنك فعلت هذا، لا شك ستضيف هذا إلى رصيدك. طيب هب أنك لم تتعلم هذا المعنى، سيسقط من رصيدك هذه المدة العظيمة التي أنت في أمس الحاجة إليها وهي من الرصيد أصلا. خذ عندك مثال آخر، العمل. أمر طبيعي لتقوم بإعفاف نفسك ومن تعول وسد ثغرة على المسلمين في عمل من الأعمال، تسد ثغرة على الأمة في أي مجال أنت تعمل فيه. العمل حينما يكون حلال ضوابط الشرعية لا شك فيه أنه يعني تؤجر عليه بهذه النية الصالحة. كم تستغرق من ساعات في العمل؟ أقل واحد النهاردة بيشتغل 7 ساعات، 7 × 3 يعملوا كم؟ 21 سنة عمل، 21 سنة عمل من رصيد 70. طيب بالنية الصالحة أستحضرها، كيف أضيف هذا الرصيد إلى يعني عملي الذي أتقرب به الله عز وجل؟ أنوي بهذا العمل إعفاف نفسي، طلب الرزق الحلال، سد حاجة من أعول، سد ثغرة على المسلمين، يعني تستغني أمتي بعمل هذا لا تلجأ إلى غيرها من الأمم الأخرى، نوايا طيبة. انظر إلى الطعام والشراب وكيف عندنا أصرف في هذه القضية. طبعا إحنا شعب معروف بيأكل أقل حاجة 3 مرات، بس طول عمرية بيأكلوا 5 طبعا معروف، لكن نفترض ان احنا هناكل زي الناس الثانية 3 مرات، فطار وغدا وعشاء. لو قلنا كل وجبة تاخد نص ساعة بس، يبقى في اليوم كام؟ ساعة ونص، يعملوا كام؟ ها؟ سنة ونص، 4 سنين ونص، صح ولا لا؟ الساعة ب3 سنين والنص ساعة بكام؟ بسنة ونص، 4 سنين ونص أكل وشرب يا رجالة، ده كتير أوي. طيب هنعمل إيه؟ نحضر النية الصالحة إن إحنا بننتوي بهذا الطعام إعطاء البدن حقه من الطاقة والحيوية والنشاط ليكون قادر على تلبية الأوامر والحجيات وأداء الواجبات والحقوق التي عليه. هكذا نتاجر مع الله، نجمع هذا، لكن عندنا إسراف. شوف كيف يعد الطعام وكيف نأكل ونشرب وكيف نسرف في الوقت بعد الطعام والشراب، وكيف يعني عندنا يعني بذخ في هذه القضية، مما يؤدي إلى ترهل وسمنة وأمراض وأسقام وكسل ووخم وقعود لكثرة الطعام والشراب والإسراف في الوقت، بالإضافة إلى المعنى الذي ذكرنا. إذن قضية خطيرة جدا نحتاج إلى فهمها. كذلك من الآفات الخطيرة عندنا الزيارات الغير مرتبة والغير هادفة. نحن لا نمنع من الزيارات لأنها يعني توثق الصلة وتقوي العلاقات ويعني تقرب المسافات بين الناس، لكن عندنا استهتار بقضية الزيارات. مفتوحة عبارة عن مقاهي أو نوادي، الناس تيجي في وقت ما عايزة وتمشي في وقت ما عايزة وتكلم في اللي عايزة تكلم فيه وبدون تحديد، لكن الإسلام يقول لك حدد الهدف من الزيارة، حدد الوقت، حدد يعني الحوار الذي سيطرح أو القضايا التي ستناقش ليستفاد من الوقت. العملية مش مفتوحة كده وخلاص، انت مش مقهى بيتك، مش معناه ان انت تقاطع الناس، لا، يعني قلل من الزيارات، وان كانت تكون هادفة ومنظمة وفعلا فيها يعني فائدة ترد او تعود عليك وعلى الزائر بالخير في الدنيا وفي الاخرة ايضا بالله تبارك وتعالى. الشاهد يا اخواني عندنا افات كثيرة جدا. الوقوف على النواصي، مع الاسف شباب الملتزمين ينتهي من المسجد يقف امام المسجد بالساعة. يا اخي انصرف الى بيتك، أهلك أولى بيك، اقرأ في كتاب الله، اقرأ في كتاب، اطلب علم، نم مبكرا على السن، ماشي. للشباب الذي يتمشى في الطرقات بطريقة ملفتة للأنظار، الشباب الذي يجلس مثلا على المقاهي مع الأسف الشديد عامرة والعياذ بالله بأناس وكأن الأمر لا يعنيهم وكأن الوقت يعني ليس له قيمة عندهم بالمرة. انظر إلى النوادي ومراكز الشباب والدورات واللعب، انظر إلى العكوف على هذا التلفاز الخطير، على هذا الجهاز، وقضاء الساعات الطويلة على المسلسلات والفوازير والأفلام والمسرحيات والبرامج والإعلانات، أمر يمرض القلوب ويضيع الأوقات. هذا خطر عظيم جدا، نحتاج إلى أن نبين هذه القضية للناس. يقول يا أخواني التفريط في الوقت على الجملة حرام، لأن هذا من رأس مالك، وهذا أيضا لا شك أنه ثروة من ثروات الأمة، لأن التفريط في الوقت عند سين أو صاد ضياع على الأمة، وكان الأولى أن تؤدى فيه خدمة أو يقدم فيه عمل أو يرفع فيه جهل أو ينصح فيه أناس أو يغتنم الاغتنام الأمثل لرفع شأن الأمة ولرفع قيمتها بين الأمم. لكن حينما تفرط في الوقت فهذا ولا شك خيانة لنفسك وخيانة لأمتك وخيانة المجتمع الذي أنت فيه، لأن الوقت ليس ملكا لك وحدك. فاتق الله تبارك وتعالى وخف على نفسك، وهذا كما قلنا من علامات المقت إضاعة الوقت. الممقوت مبغوض من الله وأشد أنواع البغض، فاحذر أشد الحذر من تضيع وقتك، وتعلم كيف يدار الوقت، كيف يدار الوقت. لأن العلماء يقولون يعني سياسة إدارة الأوقات أو فن إدارة الأوقات هذا علم عظيم جدا، لكن قبل هذا المعنى يلزمنا أن نتعلم كيف ننتبه لقيمة الأوقات، وكيف نفيق من غفلتنا على ما فرطنا في أوقاتنا، وكيف نجد ونجتهد من الآن ونعمل بجدية وبهمة عالية في توظيف أوقاتنا التوظيف الصحيح بالورقة والقلم كما يقولون، بالنظام بالترتيب وبالإعداد الجيد، كيف نوظف أوقاتنا، أي شيء العوامل التي تجعلنا نفيق من غفلتنا، هذا ما سنشير إليه بعد الصلاة، كان في الوقت متسع. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حتى ندرك قيمة الوقت ونهتم بتوظيفه التوظيف الصحيح الذي يعود علينا بالنفع في هذه الدنيا ويوم نلقي المولى تبارك وتعالى، من أهم الأمور التي تساعدنا على ذلك معرفة الغاية التي من أجلها خلقنا تبارك وتعالى. ولا شك أنكم تعلمون هذا جيدا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فربكم تبارك وتعالى إنما خلقكم لعبادته، ومن أجل هذا سخر لكم ما في كونه وأسبغ عليكم النعم الظاهرة والباطنة حتى يتيسر لكم أداء هذه الغاية التي من أجلها خلقكم. وعمارة الأرض كذلك من يعني هذه المعاني العظيمة التي ترشدنا إلى قيمة الوقت. أنت خلقت لعبادة الله عز وجل ولعمارة هذه الأرض، أنت خليفة فيها لله عز وجل، تطبق فيها منهج السماء، تطبق فيها منهج الله عز وجل، وتترجمه وتدعو إليه وتذب عنه، وهذا ولا شك يحتاج إلى معرفة الغاية، معرفة يعني قوية واضحة وجلية حتى تجد وتجتهد في توظيف أوقاتك، لأن الأوقات مملوءة والتكاليف من الواجبات والحقوق على قدر الأوقات. فمن علم الغاية وفهم الغاية جيدا لا شك أنه سيجتهد لأدائها كما أرشد من خلال هذا المنهج الكريم المبارك، وهذه ينبغي أن تكون واضحة لنا جميعا. الأمر الثاني أن يكون عندك يقين وإيمان راسخ أنك ميت، وأنك لا تعلم متى ولا كيف ولا أين ستموت، وأن الموت يأتي بغتة، وأنك ستحاسب على هذه المدة التي عشت مكلفا في هذه الدنيا. ولك أن تتخيل معي هذا الإنسان الذي يصدق لو أخبرناه أنه سيموت غدا وأن قيامته ستقوم غدا، كيف سيكون حاله إن كان مصدقا بهذا الخبر؟ لا شك أنه سيجد ويجتهد، سترى منه البكاء والدعاء والتضرع والحرص على التحصيل وجمع الحسنات ورد الحقوق والمظالم لأهلها، مع بكاء وخوف جديد شديد ورجاء كبير في رحمة الله عز وجل حتى آخر نفس من هذه المدة التي أخبر بها. فكن أنت هذا الرجل ولا تسبق لهذا المعنى، فهذا معنى عظيم جدا مما يحفز الهمم ومما يقوي العزائم على اغتنام الأوقات وتوظيفها التوظيف الصحيح. فلو تخيلنا هذا المعنى وتفهمناه جيدا فعلا كان دافعا محافظا لنا. ونحن جميعا الآن إذا ما سألنا الصغير قبل الكبير هل توقن بالموت سيقول نعم، هل تعلم له موعدا أو كيفية أو مكانا؟ يقول لا أدري، لا يعلم هذا إلا الله عز وجل، الموت يأتي بغتة، هذا النفس قد يخرج ولا يعود مرة أخرى، إذا ماذا تنتظر؟ فعليك أن تغتنم هذا المعنى وأن تجتهد في تحصيل الطاعات والقربات بفرضها وبنفلها وأدائها على السنة بإخلاص الله تبارك وتعالى حتى تكون فعلا مغتنم لوقتك، الاغتنام الأمثل الذي يعود عليك بالنفع. أيضا من المعاني المهمة التي يعني ترشدك إلى قيمة الوقت الشعور بالمسؤولية، الشعور بالمسؤولية بمعنى أنك مسؤول عن هذا الوقت ومحاسب على هذا الوقت وهذا الوقت ليس ملكا لك وحدك كما أشرنا، ولكن ملك لهذه الأمة، لأن فيه واجبات وحقوق لآخرين أنت كلفت بها وأنت على ثغر من ثغور الإسلام، فوجب عليك أن تؤدي الأداء الأمثل ليعني تخلي مسؤوليتك عما كلفت به من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تخيلوا هذا المعنى لو كل إنسان منا شعر بالمسؤولية وأنه على ثغر من ثغور الإسلام، وأن هذا الوقت ليس ملكا له بل ملك للأمة، قد يعني يكون لك يد أو قد تكون سبب في رقي الأمة وفي علوها وفي تقدمها، لو وظفت وقتك ووقت من تعول ووقت المجتمع الذي أنت فيه وأرشدت الناس إلى قيمة الوقت وأهمية الوقت. الشعور بالمسؤولية جعلك فعلا تتحرك من منطلق يعني الخوف على نفسك وعلى من تعول وعلى مجتمعك وعلى أمتك، فتبذل ما في وسعك لبيان قيمة الوقت وأهمية الوقت. لذلك مما يحفزك على هذا المعنى أن تنظر في الأمم الأخرى، الأمم الكافرة، يعني لا نقول هي قدوة أسوة لنا، ولكن السعيد من وعظ بغيره، انظر يعني كيف يقدرون الأوقات، كيف يوظفون الأوقات، كيف يعني يغتنمون الأوقات، وهذا من أجل دنيا فارغة لا تسوي شيء، ونجحوا في الوصول لأهدافهم. يعني لو عدنا إلى الوراء قليلا ونظرنا مثلا إلى اليابان بعد الحرب العالمية الثانية كيف دمرت تماما وما عاد لها قائمة في ذاك الزمن، ولكن مع مرور الأوقات ومع اهتمام هؤلاء القوم، هم ألمانيا مثلا بعد الحرب العالمية كيف دمروا، وكيف لما بدأوا يعني يهتمون بالأوقات ويوظفونها، لدرجة بعض الأبحاث تقول في اليابان قسموا الثانية إلى أجزاء، كيف يستفيدون من الثانية الواحدة فضلا عن الدقيقة فضلا عن الساعة فضلا عن الأيام والليالي. وفعلا في فترة وجيزة جدا أصبحت اليابان وكذا ألمانيا من أعظم الدول الصناعية والتكنولوجية والمتقدمة، والتي أقوى من دول الشرق والغرب جميعا. السبب الرئيسي في التحليل وفي الأبحاث أنهم اهتموا بالأوقات، وظفوها توظيف صحيح عظيم، فنالوا ما اجتهدوا من أجله من الدنيا. أنت كمسلم يعني أولى بهذا المعنى، وأنت يعني تعمل يعني في هذه الدنيا لليل الآخرة، وأنت تعلم أنك ميت وأن الموت على شف الأنفاس، وأن يعني الأمة تنتظر منك أن تقدم لها شيئا في طريق عودتها، وهذا لا يكون إلا بالاهتمام بالأوقات وإلا بتوظيفها التوظيف الصحيح. هذا يدفعك إلى أن يعني تغير على الأقل تقدير وتهتم. مما يعينك على هذا المعنى أيضا على الاهتمام بالأوقات وتوظيفها أن تنظر في حياة الأنبياء وحياة المرسلين، كيف كانوا عليهم السلام يهتمون بأوقاتهم اهتمام عظيم، كيف كانوا يعني يعملون في الدعوة الله عز وجل في الليل وفي النهار في السر وفي العلن، وكيف كانوا يؤدون حقوق البيوت وحقوق الأهل والأقارب والأرحام وحقوق الجهاد يعني في سبيل الله وحقوق الآخرين، ودون كلل ولا ملل. تقول سبحان الله بركة في الأوقات عجيبة، وتصميم على اغتنامها الاغتنام الأمثل، دون تفريط دون غفلة دون لعب دون له يذكر إلا المباح والقدر اليسير جدا، ومع ذلك جمع بين المصالح ووظف أوقاتهم التوظيف الصحيح. أيضا انظر إلى حياة أتباع الأنبياء، وخير أولئك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف اغتنموا أوقاتهم بعد أن عاصروا أسوأ جاهلية عرفها البشر، ولم يكن لهم قيمة ولا ذكر ولا مكانة ولا قوة ولا نظام ولا هيئة ولا هيبة ولا أي شيء بالمرة قبل الإسلام. ما إن دخلوا في الإسلام وتعلموا قيمة الأوقات وأهمية الأوقات، وأنها يعني أمانة في عناقهم، وأنها من أعز ثرواتهم وثروات الأمة، وظفوا الأوقات وهم الحفاة العراة بأقل إمكانيات سادوا البلاد والعباد، دمروا فارس وروم وعلوا على البشرية أجمع باغتنام الأوقات الاغتنام الأمثل. انظر في حياة السلف وكيف كانوا يهتمون بالأوقات، والله لولا خشية الإطالة لاستعرضنا بعض الأمثلة العجيبة النادرة في كيفية اغتنام الأوقات في النفع المفيد وفي الحرص على يعني الجمع بين المصالح بالتجارة مع الله بالنيات، كيف كانوا يوظفون أوقاتهم التوظيف الصحيح. وهذا يتطلب منك على الجملة أن تقوم بدراسة شرعية لفن إدارة الوقت، فإدارة الوقت هذا إخواني يحتاج إلى فن، ويعني هذا الفن يحتاج إلى ترتيب، كما قالوا يعني من أجمل المعاني التي تعينك على فن إدارة الوقت تحديد الهدف وترتيب الأولويات. تحديد الهدف وترتيب الأولويات، إيش معنى هذا الكلام؟ قالوا تحديد الهدف هذا أمر مهم جدا، ثم ترتيب الأولويات الأهم والمهم إلى آخره، بالضوابط الشرعية التي تعلمناها. تحديد الهدف بالنسبة لك كمسلم كمؤمن كموحد ينقسم إلى ثلاث أقسام. هدف أكبر وهو الغاية التي أشرنا إليها، تحقيق العبودية التي من أجلها خلقت المولى تبارك وتعالى. هذا هو هدف في هذه الحياة، أن تحقق العبودية لله تبارك وتعالى في أسمى وأجمل صورها. وهذا الهدف الأكبر يعني يتطلب منك فهما عاليا ويعني شعورا بالمسؤولية كبيرة حتى تقدر هذه الغاية كما أشرنا في الحديث عنها. أهداف وسطى لخدمة الهدف الأكبر. الهدف الثاني عند المسلم يسميه العلماء أهداف وسطى. إيش الأهداف الوسطى التي تخدم الهدف الأكبر اللي هو الغاية وهو تحقيق العبودية؟ قالوا أداء ما افترض عليك من الطاعات والقربات يعني فرضها وبنفلها، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والدعوة إلى الله والأمر معروف عن المنكر. هذه واجبات كالدعوة إلى الله عز وجل، هذه واجبات تخدم الغاية، تخدم الغاية الكبرى التي هي العبودية الحق لله عز وجل. فهذه الأهداف ينبغي أن تكون واضحة وجلية في أخلاص الله، في متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أهداف صغرى تخدم الأهداف الوسطى. يعني إيش أهداف صغرى لخدمة الأهداف الوسطى؟ قل الأهداف الوسطى اللي هي التي تخدم الهدف الأكبر زي الصلاة والصيام والزكاة والحج والدعوة إلى الله وإلى آخره. قالوا الأهداف الصغرى هذه التي تخدم الأهداف الوسطى هذه مهمة جدا، زي إيش؟ كطلب العلم مثلا، أنت مطالب أن تطلب العلم، تبذل الجهد والوقت والأموال لتحصيل العلم حتى تصح الصلاة، يصح الصيام، تصح الزكاة، تصح الواجبات والحقوق التي تؤديها، تؤدي الفرض والنفل على نحو صحيح. هذا من غير علم يعني قد يكون خطأ، قد يكون في استحسان وفي ابتداع وفي تأليف وفي تقليد إلى آخره، وهذا لا يصلح بك. فلابد أن تطلب العلم لتقوم بخدمة الأهداف الوسطى التي تقوم بخدمة الهدف الأكبر الذي هو الغاية. مثلا منه العمل، العمل الذي تقوم بأدائه، فأنت على ثغر من ثغور الإسلام، فصوت ثغر على المسلمين، تقوم بعفاف نفسك وعفاف من تعول، فلتتكسب حتى لا تكون عالة على المجتمع، حتى لا تكون طاقة معطلة، حتى لا تكون عنصر فاشل. كثير من أبناء الأمة عناصر فاشلة، طاقات معطلة عالة على أقاربهم، على مجتمعاتهم، على أمتهم، يعني مسرفين ومستهلكين غير منتجين ولا يعني فائدة من ورائهم. فهذا لا يليق أبدا، لازم تعمل. والعمل يعني يكون عبادة إذا كان عمل حلال وإذا كان بنيات صالحة وبضوابط شرعية بوسطية واعتدال دون أن يطغى على البدن ولا على حقوق الآخرين، ولا يكون فيه حرام في ذاته ولا حرام لغيره بالمعاني المعروفة الشرعية. فهذا مطلوب جدا وينبغي أن يكون هدف واضح حتى تتفرغ لأداء الأهداف الوسطى. يعني إيش؟ يعني قلنا العلم مطلوب عشان تؤدي الأهداف الوسطى، ماشي، كذلك والعمل مطلوب عشان تعطي حق البدن وتطعم وتشرب وتتقوى وتعالج وتستطيع الحركة الصحيحة لأداء سائر الواجبات الوسطى الأخرى التي تقوم بخدمة الهدف الأكبر في حياتك. خلاص عرفنا تحديد الهدف وأنواع الهدف في حياتك. ترتيب الأولويات، لازم يكون عندك ترتيب الأولويات. يعني العشوائية لا تصلح، الفوضوية لا تصلح، يعني السلبية لا تصلح، لابد أن يكون عندك ترتيب الأولويات. الإنسان يا إخواني العشوائي الفوضوي السلبي هذا مهلك للوقت، مستهلك للوقت بطريقة يعني غير نفع وغير مفيدة بالمرة. فلازم تتعلم هذا المعنى، ترتيب الأولويات مهم جدا جدا جدا. فهذا من المعاني التي ستساعدك على توظيف أوقاتك التوظيف الصحيح. العلماء يقولون لا بأس أن تقوم بعمل أجنت وتخطيط سليم مثلا للعمل. كيف يكون هذا العمل؟ متى يكون هذا العمل؟ هل يقدم ويقدم عليه غيره؟ فلابد أن ترتب هذه المعاني، هذا ترتيب جيد ومهم جدا. مثلا قالوا أجندة لعمل اليوم والليلة، أجندة لعمل الجمعة، أجندة لعمل الشهر، لا بأس بأجندة لعمل السنة. يعني إيش هذا الكلام؟ قالوا هذا توظيف جيد للأوقات وتنظيم وترتيب الأولويات حتى تدخل في صلب الموضوع مباشرة، مش لسه هتفكر هتعمل ايه وتعمل دراسة جدول، ده انت عامل قبل كده ومجهز ومخطط لنفسك ولمستقبلك الحقيقي تخطيط سليم 100%. في ترتيب لعمل اليوم، ترتيب لعمل الجمعة، ترتيب لعمل الشهر، ترتيب لعمل السنة، هكذا من خلال الضوابط الشرعية، من خلال إيش؟ الغاية، الهدف الأكبر. لو كان واضح في حياتك لا شك أن هذا يعني سيكون دافع عظيم جدا وقوي لك لاغتنام الأوقات لاغتنام الأمثال. على الجملة إخواني، هذا الموضوع فن إدارة الوقت يحتاج إلى كلام كثير، ونحيل الموضوع على أخونا الدكتور ضيف جزاه الله خيرا لعله يفصل معكم في هذه القضية المهمة، ونفسح المجال لأسئلة يعني أهل الحي إن كانت موجودة كما أخبرون الأخوة، فتتفضلوا تقدموا بها إن شاء الله.